بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا فصل جديد أو كتاب جديد، وهو كتاب الصيام. وفيه يقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. هنقرأ كتاب الصيام كله ثم نبدأ في الحاشية إن شاء الله تعالى ما تيسر منها. كتاب أحكام الصيام، النسخة القديمة، خليك معايا لو سمحت. وهو والصوم مصدران، معناهما لغة الإمساك، وشرعا إمساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس. وشرائط وجوب الصيام 3 أشياء، وفي بعض النسخ 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم. وهذا هو الساقط على نسخة 3، فلا يجب الصوم على أضداد ذلك. وفرائض الصوم 4 أشياء: أحدها النية بالقلب، فإن كان الصوم فرضا كرمضان أو نذرا فلا بد من إيقاع النية ليلا، ويجب التعيين في صوم الفرض كرمضان. وأكمل نية صومه أن يقول الشخص: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. والثاني من فرائض، يعني من أركان الصيام، الإمساك عن الأكل والشرب، وإن قل المأكول والمشروب عند التعمد، فإن أكل ناسيا أو جاهلا لم يفطر، إن كان قريب عهد بالإسلام، هذا متعلق الشرط دوت، إن كان قريب عهد بالإسلام متعلق بالجهل، لكن النسيان لا علاقة له بذلك. وقال شيئين: فإن كان ناسيا أو جاهلا لم يفطر، بس الجاهل هو الذي يكون يشترط فيه أن يكون جاهلا بشرط كونه قريب عهد بإسلام. فإن كان ناسيا أو جاهلا لم يفطر، إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، يعني حتى لو كان بعيد عهد بالإسلام، يعني أسلم منذ فترة بعيدة ولكنه نشأ بعيدا عن علماء الإسلام، فلا بأس بأكله وشربه جاهلا حينئذ. وإلا أفطر، يعني إن لم يكن ناسيا أو جاهلا حال كوني حديث عهد بإسلام أو نشأ بعيدا عن علماء الإسلام، فأكل في نهار رمضان أو يوم الصيام أفطر. والثالث يعني من فروض الصيام، الجماع عامدا، وأما الجماع ناسيا فكالأكل ناسيا. والرابع تعمد القيء، فلو غلبه القيء لن يبطل صومه. فانتهى من 4 أركان الصيام. ثم يتكلم الآن على ما يبطل الصيام. قال: والذي يفطر به الصائم 10 أشياء، أحدها وثانيها ما وصل عمدا إلى الجوف المنفتح أو غير المنفتح، كالوصول من مأمومة إلى الرأس. والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا. والثالث الحقنة في أحد السبيلين خلافا لبعض المذاهب، وهي دواء يحقن به المريض في قبر أو دبر المعبر عنهما في المتن بالسبيلين. الحقنة في أحد السبيلين، يقصد بذلك القبر والدبر. والرابع القيء عمدا، فإن لم يتعمد لم يبطل صومه كما سبق. والخامس الوطأ عمدا في الفرج، فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا كما سبق. والثالث الإنزال وهو خروج المني من مباشرة بلا جماع محرما كان كإخراجه بيده بدل من عن حد بسيط. والثالث الإنزال وهو خروج المني عن النسخة القديمة عن مباشرة ومن مباشرة لا بأس عن مباشرة بلا جماع محرما كان كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته. واحترز بمباشرة عن خروج المني بالاحتلام احترز بمباشرة عن خروج المني بالاحتلام فلا إفطار به جزما يعني بلا خلاف. والسابع يعني من مبطلات الصيام والسابع إلى آخر العشرة الحيض والنفاس والجنون والردة. الحيض 7 النفاس 8 الجنون 9 والردة 10. فمتى طرأ شيء منها وشيء الهمز على السطر مش على الياء. فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطله. أبطله الضمير يعود على إيه؟ فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطله الضمير يعود على إيه؟ أحسنت. ويستحب في الصوم 3 أشياء مستحبات الصوم. أحدها تعجيل الفطر إن تحقق غروب الشمس فإن تحقق غروب الشمس أو غروب الشمس. طيب فإن شك فلا يعجل الفطر. ويسن أن يفطر على تمر وإلا فماء. والثاني من مستحبات الصوم تأخير السحور ما لم يقع في شك فلا يؤخر. ويحصل السحور بقليل الأكل والشرب ولا يؤخر فلا يؤخره بالهاء يعني. طيب فلا يؤخر. ويحصل السحور بقليل الأكل والشرب أو بقليل الأكل والشرب. والثالث ترك الهجر من أي الفحش من الكلام الفاحش. فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة عفوا والغيبة. فيصون الصائم لسانه عن الكذب والغيبة ونحو ذلك كالشتم. وإن شتمه أحد فليقل مرتين أو ثلاثا إني صائم. إما بلسانه كما قال النووي وفي الأذكار في كتاب الأذكار المشهور له أو بقلبه كما نقله الرافعي عن الأئمة واقتصر عليه. ويحرم صيام 5 أيام العيدين أي صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. عندك العيدان؟ طب انت ليه بتبص في نسخة تانية؟ خليك في نسخة القديمة لو سمحت أرجوك. ويحرم صيام 5 أيام العيدين. النسخة القديمة فيها العيدان كلاهما صحيح. العيدين أحسن. العيدين على الإبدال أحسن. يحرم صيام 5 أيام العيدين على الإبدال يبقى العيدين بدل من 5 يبقى مجرور. أو العيدان يعني خبر المبتدأ محذوف فهنا نحتاج إلى تقدير وما لا يحتاج إلى تقدير أولى يبقى العيدين أحسن. العيدين أي صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر. ويكره تحريما صوم يوم الشك بلا سبب يقتضي صومه. وأشار المصنف بقوله إلا أن يوافق عادة له في تطوعه كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم فوافق صومه يوم الشك. أنا هكذا عندي. أنا قلت شيئا آخر. وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب ماشي كده. بقوله إلا أن يوافق عادة له في تطوعه، كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم فوافق صومه يوم الشك، وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء ونذر. ما هو يوم الشك؟ قال ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا لم يرى الهلال ليلتها مع الصحو وتحدث الناس برؤيته، أو وتحدث الناس برؤيته، وتحدث الناس برؤيته، ولم يعلم عدل رآه أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فتقة. مرة أخرى، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا لم يرى الهلال ليلتها مع الصحو وتحدث الناس برؤيته، ولم يعلم عدل رآه. تحدث الناس برؤيته يعني الناس تحدثوا ولا نعلم شخصا بعينه، هناك تشويش أخبار، الناس يقولون من الذي قال، محمد ولا زيد ولا عمرو ولا من، تحدث الناس لكن لم يعلم عدل رآه. الناس يحتمل العدل ويحتمل غير العدل، منتشر بين الناس هذا، ولكنه لا نعلم عدلا معينا قال ذلك. هذه صورة. الصورة الأخرى، أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسق، فنعلم صبيانا بعينهم وعبيدا بعينهم وفسقة بعينهم، لكن كل هؤلاء لا تقوم بهم شهادة. قال ومن وطئ في نهار رمضان حال كونه عامدا في الفرج وهو مكلف بالصوم، ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطئ لأجل الصوم، فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما الشهرين يعني فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا. فإن لم يستطع صومها يبقى 60 يوما، صومهما في النسخة الأخرى يبقى الشهرين، فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، لكل مسكين مد أي مما يجزئ في صدقة الفطر. فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته، صار مدينا يعني، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها. ومن مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر، كمن أفطر، نسخة القديمة، كمن إيه؟ يبقى كلمة فيه خطأ، نسخة القديمة، كمن أفطر فيه، يبقى فيه هتأتي بعد أفطر، في تبديل يعني بدل قدم وأخر. مرة أخرى، ومن مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر، كمن أفطر فيه، قدم وأخر في نسختك الملخبطة، كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه، كأن استمر مرضه حتى مات، فلا إثم عليه في هذا الفائت، لأنه استمر مرضه حتى الموت، تواصل مرضه إلى الموت، ولا تدارك بالفدية، فلا إثم عليه في هذا الفائت ولا تدارك بالفدية، يعني لا يخرج من ماله فدية بعد موته، لأنه لم يأثم بهذا ولم يقصر. قال وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه أطعم عنه، أي أخرج الولي عن الميت من تركته، أطعم عنه أو أطعم عنه يعني وليه، لكل يوم فات يبقى أطعم عنه، أي أخرج الولي عن الميت من تركته لكل يوم فات مد طعام. ما هو المد؟ قال وهو رطل وثلث بالبغدادي اللي هو العراقي يعني، وهو بالكيل نصف قدح مصري. وما ذكره المصنف هو القول الجديد من المذهب يعني، والقديم لا يتعين الإطعام، بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه، بل يسن له ذلك كما في شرح المهذب وصوب في الروضة الجزم بالقديم. في روضة الطالبين للنووي هو أتى به في شرح المجموع اللي هو في شرح المهذب هو المجموع، وجاء في الروضة روضة الطالبين وجزم بأن القديم عليه العمل، بأنه لا يتعين الإطعام بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه، بل يسن فوق الجواز هو مسنون، من مات عليه الصيام صام عنه وليه. قال والشيخ والعجوز، فرقه بين الرجل والمرأة، والشيخ كبير السن رجلا شيخ، امرأة عجوز، وأبونا شيخ كبير. وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز، يبقى العجوز غير الشيخ. قال والشيخ والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه إن عجز كل منهم عن الصوم إن أو إذا، نسخة القديمة إذا فيان، إذا أو إن عجز كل منهم عن الصوم بفطر يفطر، عفوا، إن عجز كل منهم عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة، ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان، ويجوز بعد فجر كل يوم، رغم أن اليوم لم ينتهي بعد، يجوز أن يعجل بس بعد بدء اليوم، بعد حلول الفجر أو طلوع الفجر حين يكتب عليه الصيام، لكن قبل دخول الشهر هو أصلا لم تنشغل ذمته بالصيام. مرة أخرى، ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان، ويجوز بعد فجر كل يوم. قال والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما، يعبر بأنفس، أنفس جمع، وهما اثنان فقط حامل ومرضع، فلما أضاف إلى الاثنتين أو اثنين يجوز أن يضيف بالجمع وبالمثنى وبالمفرد، والأبلغ أن يضيف بالجمع ثم المفرد ثم المثنى آخر الصور الجائزة. يبقى يجوز إن خافتا على أنفسهما، ولم يقل نفسيهما، ويجوز أن يقول على نفسهما، أما نفسيهما فجائز لكنه مفضول. قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد طغت قلوبكما، حفظ عائشة رضي الله عنهم قلوبكما بصيغة الجمع. طيب مرة أخرى، والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض أفطرتا ووجب عليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أي إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع، الحامل هتخشى على ولدها الإسقاط والمرضع تخشى على ولدها قلة اللبن، أفطرتا ووجب عليهما القضاء للإفطار والكفارة أيضا، والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد، أن يخرج عن كل يوم مد، عندك مد من غير ألف، والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد، وهو كما سبق رطب وثلث بالعراقي ويعبر عنه بالبغدادي. قال والمريض والمسافر سفرا طويلا، لو سفر القصر، سفرا طويلا مباحا إن تضررا بالصوم يفطران ويقضيان، وللمريض إن كان مرضه مطبقا ترك النية من الليل، وإن لم يكن مطبقا كما لو كان يحم وقتا دون وقت، يحم كده بصيغة البناء المجهول، وهي دائما تكون هكذا مما يلزم البناء للمجهول، مما يلزم البناء للمجهول، يحم، ذكم أنفه، حمى، ومنه حمى القضاء، الشخص هذا الشخص حمى. قال وإن لم يكن مطبقا كما لو كان يحم وقتا دون وقت وكان وقت الشروع في الصوم محموما فله ترك النية، وإلا فعليه النية ليلة، فإن عادت الحمى يعني في النهار واحتاج للفطر أفطر. وسكت المصنف عن صوم التطوع وهو مذكور في المطولات، ومنه صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاتعاء وأيام البيض وستة من شوال. ثم بدأ في الكلام على الاعتكاف. فنعود إلى كلام المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. كعادته يبدأ في الكلام على الأبواب الجديدة بذكر شيء من التاريخ وتفرارة من أدلة وجوب هذه العبادة أو صحة هذه المعاملة. فيقول: كتاب بيان أحكام الصوم. كتاب بيان أحكام الصوم قدمه المصنف على الحج لأنه أفضل منه. هل الحج أفضل أو الصيام؟ قولان، الراجع أن الصيام أفضل من الحج. قدمه المصنف على الحج لأنه أفضل منه، ولهذا قدم عليه في الحديث الآتي. حديث الآتي الذي سيأتي الآن هو بني الإسلام على خمس، فورد في الحديث تقديم الصيام على الحج، فهذا مما يشير ويرجح أفضلية الصيام، كما أن الصيام فرض قبل الحج، كما أن الصيام يتكرر. يعني هذه كلها من مرجحات أفضلية الصيام. وقيل بالياء، وقيل الحج أفضل منه. قيل أشار بقيل إلى الضعف. وقيل الحج أفضل منه لماذا؟ قال: لأنه وظيفة العمر. لأنه وظيفة العمر، والعمر صح بسكون الميم والضم، والضم أحسن. لأنه وظيفة العمر فطال عليهم العمر في القرآن الكريم. لأنه أي الحج، ضمير يعود على الحج، لأن الحج وظيفة العمر، لأنه لا يتكرر إلا مرة واحدة، لا يجب إلا مرة واحدة، فهذا يدل على شرفه. وأيضا قال: ولأنه يكفر الكبائر والصغائر. ولأنه اللي هو إيه يا شهريل يا ابن جعفر؟ ولأنه يكفر الكبائر والصغائر يا شهريل يا ابن جعفر، ولأن الصوم يكفر الكبائر والصغائر. لا لا لا، الحج. ولأن الحج الصواب يعني النسخة الأخيرة في الطبعة الأخيرة قبل بعد التعديل. قال الشيخ شهريل بن جعفر: لأنه أي الحج يكفر الكبائر والصغائر. هذا أيضا من مسوغات القول الضعيف المرجوح بأن الحج أفضل من الصيام. طيب، لو مشينا مع أن الحج هو الأفضل، فلماذا قدم الصيام على الحج في كتاب الفقه؟ قال: وعلى هذا، على هذا، فتقديم الصوم عليه ما علته؟ قال: لكثرة أفراد من يجب عليه الصوم بالنسبة لأفراد من يجب عليه الحج. يعني وعلى هذا فتقديم الصوم عليه في الحديث يقصد ولا في الباب؟ حتى في الحديث تقدم، في بعض روايات الحديث قدم الحج على الصوم. استنى سيد، استنى. وعلى هذا اسم الإشارة يعود على ايه يا عبد الهادي؟ وعلى هذا فكذا كذا كذا، اسم الإشارة يعود على ايه يا عبد الهادي؟ نعم، اقرأ العبارة. سيد وجيه على ايه؟ على هذا يعني الفقه. لا لا، هذا خط. على هذا احمد ابن وكة، على هذا محمود بن الشربيني، عايزون تفضل. انت متخبي من الشمس ولا حاجه؟ المروحه بتاعت الشمس. اتفضل. على تفضيل ايه؟ موافق انت؟ تفضيل الحج على الصوم. تفضل يا علام. على هذا الرأي الذي يقول أفضل الحج على الصوم. أيوة صح أحسنت. الشيخ علي بن سيد أول مرة في حياته نعم سنعيد كلام العلامة ده. وعلى هذا يعني على القول الثاني اللي هو قيلة اللي صدره بقيلة, وعلى هذا يعني على القول المصدر بقيلة أن الحج أفضل من الصيام. على هذا يعني على القول المصدر بقيلة, القول المقابل الصحيح قول المرجوح. يعني كأن سائلا سأل طيب لو مشينا مع, وهذا قلته أنا قبل قليل, لو مشينا مع القول الثاني فما علة تقديم الصوم على الحج في كتب الفقه الشافعية, كتب فقه الشافعية يا إبراهيم يا مالكي يا جاسوس؟ قال وعلى هذا يعني على القول الثاني فتقديم الصوم عليه في كتب فقه الشافعية لكثرة أفراد من يجب عليه الصوم بالنسبة لأفراد من يجب عليه الحج صح. إذا نظرت في كل عام في كل دهر من الدهور وجدت أن عدد الصائمين من المسلمين أضعاف مضاعفة على الحديث, بالتأكيد هذا مما لا يختلف فيه اثنان. طيب انتهى من الكلام على هذه الفروع اللطيفة ثم قال وأصل الصوم من الشرائع القديمة. أصل الصوم من الشرائع القديمة يعني مش في الكيفية الحالية, الصيام كعبادة على المسلمين السابقين للأمة المرحومة أمة النبي صلى الله عليه وسلم, صيام كان مشروعا قبل ذلك بنص القرآن الكريم كما كتب على الذين من قبلكم كأصل كصيام, لكن بهذه الكيفية أنه من الفجر إلى الغروب ويفطر عن أشياء معينة, هذه القيود لم تكن في الأمم السابقة. لا أصل يعني أول الصوم يعني حقيقة الصوم حقيقة الصيام. أصل الصوم يعني بالكيفية العامة اللي هو الإمساك مطلق الإمساك, يعني إمساك عن إيه بالضبط؟ إمساك عن أكل وشرب ولا عن الجماع ولا عن الكلام ولا عن إيه؟ كان مفروض عليهم صيام معين, ما كيفيته ما زمنه ما قيوده ما مفطراته, صيام لكن ضوابطه وقيوده وحدوده ليست بالوضع الخاص الذي فرض على الأمة المرسومة. طيب وأصل الصوم من الشرائع القديمة, وأما بهذه الكيفية هذه المقابلة بهذه الكيفية ده المقابل. أصل الصوم يعني في عمومه لا بقيد هذه الكيفية الحالية, وأما بهذه الكيفية فمن خصوصيات هذه الأمة ما زمن ووقت فرضه. قال وفرض في شعبان السنة الثانية, السنة ولا في أبيها على طول, وفرض في شعبان السنة الثانية أو في شعبان السنة الثانية في شعبان السنة, يعني إما حنضيفها ونقول فرض في شعبان السنة الثانية. شعبان ممنوع من الصرف, ليه ممنوع من الصرف يا نجم الدين؟ العالمية وزيادة الألف والنون, شعبان علم لأنه علم على شهر من شهور السنة العربية وزادت فيه الألف والنون, فالأصل فيه أنه يجر بالفتحة ما لم يضف أو يدخل الألف واللام, فهنا أضيف لو مشينا على هذه القراءة وفرض على في شعبان السنة الثانية, ولك أن تقول وفرض في شعبان السنة ظرف في شعبان ما فيش إضافة ولا حاجة, كأنه مرة أخرى وقال في شعبان في السنة كأنه قال في السنة الثانية ظرف, يعني يجرب الفتح تاني ممنوع من الصرف يجرب الفتحة إلا إذا أضيف أو دخلته الألف واللام, إلا إذا أضيف أو دخلته الألف واللام. وأنتم عاكفون في المساجد, مساجد ممنوع من الصرف حقه أن يجرب الفتحة, لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ما قالش مساجد ممنوع من التنوين، ما قالش مساجد ممنوع من الصرف، لا يلون ويجر بالفتحة نيابة عن الكسر إلا إذا تخطوا الألف واللام كالمساجد يجر بالكسر، أو أضيف مساجد المدينة، فهنا لك أن تقرأه بالإضافة تقول شعبان السنة، شعبان السنة، بدم أضيف يبقى يجر بالكسر، لو لم تضيفه فقلت شعبان السنة على الظرفية في السنة يبقى شعبان مجرور بالفتح أو مجرور على مجرور الفتحة. فهل فهمت شيئا؟ ماذا فهمت؟ فهمت أن المعنى الصرف إذا يجر بالفتح، يجر بالفتح إذا دخل عليه الألف واللام، أيوة، أو أضيفة، أو أضيفة يحصل إيه؟ يضم يجر بالكسر، يجر بالكسر أو ينون، لا ما ينونش، لو دخلت الألف واللام لا ينون، ولو أضيف لا ينون، فأنت أضفت من عندك أشياء، أنت أضفت أشياء أنا لم أقلها وأنا منها بريء. إذا أضيف لا ينون لأن الإضافة تمنع التنوين والألف واللام تمنع التنوين، الإضافة ودخول الألف واللام يسبب جره بالكثرة، يعود مرة أخرى إلى الجر بالكثرة، يبقى هو الأصل فيه أن الجر بالفتحة، فإذا أضيف أو نو أو دخلت الألف واللام يجر بالكثرة. ولا ينون مطلقا، لا ينون، لا ينون مطلقا، سواء أضيف أو دخلت الألف واللام أو لم يضف، اللهم إلا في الشعر، في ضرورة الشعر فينون. طيب مرة أخرى، وفرض في شعبان السنة الثانية من الهجرة، فصام صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات، لأنه عليه الصلاة والسلام نور الدنيا بعد الهجرة 10 سنين، ازدانت به الدنيا 10 سنين، ازدانت بحياته المشرفة 10 سنين بعد الهجرة، فلما كمل الصيام فرض في السنة الثانية، في شعبان السنة الثانية، يعني معناها أنه بدأ الصيام عليه الصلاة والسلام من رمضان السنة الثانية، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى 9 سنوات، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتمها كلها، لم يتم كل هذه الرمضانات صياما بأبي هو وأمي. قال فصام صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات، نقطتين فوق بعض، واحدا كاملا وثمانية نواقص، هذه نواقص دي ممنوع من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع، واحدا كاملا وثمانية نواقص، لا ننوم بقى من أسنى واقفا، شوف قال إيه يا محمود يا ابن الشربيني، واحدا حط لك ألف، كاملا وحط لك ألف، نواقص ما قالش نواقصا، مفيش تنوين لأنه ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، واحدا كاملا وثمانية نواقص بفتحة بس من غير تنوين، لأنه شغل عليه الصلاة والسلام بالجهاد. قال ولعل الحكمة في ذلك، الحكمة في ذلك اللي هو ايه هنشوفه، ولعل الحكمة في ذلك تطمين نفوس من يصومه ناقصا من أمته، والتنبيه على مساواة الناقص للكامل من حيث الثواب المترتب على أصل صوم رمضان، لا من حيث ما زاد به الكامل على الناقص من صوم اليوم الزائد وفطره وسحوره، فإن ذلك أمر يفوق به الكامل على الناقص. مرة أخرى بيقول ولعل الحكمة في ذلك تطمين نفوس من يصومه ناقصا من أمته، بنسأل الحكمة في ذلك، الاسم الإشارة يعود إلى إيه؟ ولعل الحكمة في ذلك كذا وكذا، تطمين والتنبيه، حكمة في ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ كلام بدون إذن مش كويس. ولعل الحكمة في ذلك، نعم إيه؟ يعني نقول كده، يعني السياق يستقيم بقولنا ولعل الحكمة في الشهور النواقص تطمين النفوس من يصومه، ده كلام كده مستقيم، يعني تريد أن تقول شيئا؟ صيامه شهرا ناقصا. لعل الحكمة في صيامه شهرا ناقصا هو صام ثمانية نواقص. غلط. لعل الحكمة في صيامه الثمانية نواقص غلط. لا. غلط. نعم. غلط. نعم. الحكمة في صيامه ثمانية نواقص وواحد كامل. غلط. ما نفس اللي قلت. نفس اللي انت قلته قبل ذلك. زودت واحد كامل. نعم. الحكمة في سبب. طب الحكمة هي السبب. غلط. يا اخوان لا حد عايز يقول حاجه ساعتك. لا احنا عايزين نشيل في ذلك اسم الاشاره ده بيعود على مفرد مذكر عايزين نشيله ونحط مكانه حاجه. بص يا محمود يا ابن الشربيني علشان ما تجيبليش يعني زكام. ولعل الحكمه في ذلك هنشيل كلمه ذا ونضع مكانها كلمه فيبقى الكلام. ولعل الحكمه في جهاده الكلام ده كده يستقيم. ولعل الحكمة في جهاده تطمين نفوس من يصومه كده الكلام ده كده يستقيم. لا ما هم قالوا كده انت بتعيد ما قالوه وما خطأته بقى. فلماذا تعيد ما قالوه وخطأته؟ نعم طيب مرة أخرى. ولعل الحكمة في ذلك تطمين نفوس من يصومه. هو النبي يا إخوانا يا عقلاء النبي هو اللي بيشرع ولا الرب هو اللي بيشرع؟ لما احنا نشيل ذلك ونحط لعل الحكمة في صيامه صلى الله عليه وسلم واحدا من رمضانات وإفطاره ثمانية يبقى كأنه هو المشرع. كأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يفطر في ثمانية شهور حتى يشرع للناس. لحين الأمر مش كذا ليس كذلك. الحكمة في أن الله تعالى قدر لنبيه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر هذه الشهور للغزو والجهاد. يعني لم يقل سأغزو قريشا في غزوة بدر في رمضان من أجل أن أشرع للناس ولن وأفتح مكة في رمضان من أجل أن أشرع للناس. وقام بعدة غزوات صلى الله عليه وسلم في رمضان بأمر ربه. الله تعالى اختار له هذه الأزمنة ليشرع حتى لو كان هو يقصد شيئا إنما هو بأمر ربه. فالأصل هو تشريع من الله. ولعل الحكمة في ذلك يعني في قدر في تقدير الله تعالى لنبيه أن يكون غزوه في رمضان ليفطر في رمضان من أجل علتين اللتين ذكرهما. الله تعالى هو الذي اختار له هذه الأشهر ليجاهد فيها ويفطر ذلك في الحديبية وغير ذلك. وتعلمون القصة المشهورة أن الصحابة رفضوا الإفطار فأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت له اشرب فإذا رأوك شربت شربوا مثله. خلاص. فهذا من شرع الله عز وجل ومن تقدير الله. لعل الحكمة في تقدير الله عز وجل هذا الإفطار في هذه الأزمنة بجهاده صلى الله عليه وسلم في هذه الأشهر. لعل الحكمة في ذلك كذا. إيه هو كذا بقى؟ قال تطمين نفوس من يصومه ناقصا من أمته. أن الإنسان منا إذا صادفه حد سفر أو جهاد أو مرض أو المرأة صادفها كذا من علل الإفطار أو كانت نفساء أو كانت أو إلى آخره مما علمتم وستعلمون يطمئن نفسه أنه له في رسوله صلى الله عليه وسلم أسوة كما قلنا قبل قليل لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم شرب الصحابة في أثناء السفر وفي أثناء الجهاد شربوا واطمأنت قلوبهم. والتنبيه العلة الثانية والتنبيه على مساواة الناقص للكامل من حيث الثواب. الناقص يعني الذي صام رمضان ناقصا يستوي مع الذي صامه كاملا، بس من كل وجه قال لا، من حيث الثواب المترتب على أصل صوم رمضان، يعني كل منهما سيأخذ شهر كامل، لأنه طبعا سيقضي بعد رمضان سيقضي، فبالتالي يأخذ الحد الأدنى، كلاهما يأخذ الثواب الأدنى اللي هو أنه صام رمضان كاملا، لا من حيث ما زاد به الكامل على الناقص من صوم اليوم الزائد وفطره وسحوره، فإن ذلك أمر يفوق به الكامل على الناقص. فسبحان الله، الله تعالى قدر لزيد أن يصوم رمضان كاملا، وقدر لعمر أن يصومه ناقصا لعلة صحيحة، كلاهما يستويان في أصل الصوم، في أصل الصوم أنه كلاهما صامه كاملا لما قضى عمر ما عليه بعد رمضان. مثلا درجة صيام الشهر الكامل 100، فكلاهما يأخذ 100، لكن زيدا سيزيد على عمر ببعض الأشياء، وهو أنه صام زيادة عنه يوما من رمضان. طيب، فلماذا قال الله تعالى ذلك؟ لماذا جعل زيدا مميزا على عمر؟ فضل الله يؤتيه من يشاء، لا تقل لماذا، هذه حكمة الله تعالى يختبر ويبتلي بها عباده، أحدهم بالصبر والآخر بالشكر، فيصرف في عباده أقداره كيف شاء، لكن في النهاية لا يستويان. طبعا هذا إذا تساويا من كل وجه، يعني إذا افترض أنهم تساويا من كل وجه، يعني هذا صومه لا لغو فيه ولا رفث، وهذا صومه لا لغو فيه ولا رفث، وهذا على التقوى وهذا على التقوى، فلا يستويان، كلاهما يأخذ الحد الأدنى اللي هو صيام 30 يوما، ثم يزيد واحد على الآخر بما صامه في رمضان الفعلي لا فيما صامه بالقضاء. في أي سؤال إلى هنا؟ نعم، هو لا يأخذ الثواب بالنية الذي أفطر كان يأخذ اللي هو صيام بعد لما يقضي هيأخذ إن شاء الله، وهذا هو الأصل الذي كان عليه. أنا مش فاهم هذا الزائد، زائد أنه صام يوما أو أكثر من رمضان الفعلي، على حين أن عمر، مثل قلنا زيد وعمر، زيد صام الشهر الفعلي وعمر صام الشهر الفعلي بعض الشهر الفعلي ثم قضى البعض في شوال أو بعد شوال. الزائد هو ما صامه زيد في الشهر الفعلي اللي هو اللي أفطره عمر يوم 29 رمضان، بلى قضاه، تساويا في الأصل، وزي قال يستويان في الأصل، لكنه زاد عليها أنه صام في 29 رمضان. هل عمر صام 29 رمضان؟ 29 يوم 29 رمضان صامه عمر؟ صام يعني لا مسلم في رمضان صام، لا إله إلا الله. طب ده أنا بقول لك يوم 29 رمضان صامه عمر ولا لم يصومه؟ طب ما تقول كده لم يصومه، ليه بتقول تلف لم يصومه؟ يبقى لا يستوي مع زي زيد صام 29 وهو عمرو لم يصم 29، لكن نفس دي صح، ولذلك سيستوي معه في أصل الصيام، لما قضاه استوى معه في أصل الصيام، أخذ المئة. انتظرنا كده لعمرو بعد انقضاء شهر رمضان وترقبناه، لما قضى الصوم أخذ المئة، وزاد عليه زيد بصيام يوم 29 رمضان في رمضان. يعني نحن قدرنا يوما او اعتبرنا، مش نحن، ده الرب سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قدرنا ايه؟ يعني قدرنا ان رمضان كانه يوم زائد على من لم يصوم في رمضان. لا، الصيام في رمضان افضل من الصيام في غير رمضان بالتاكيد، لكن لماذا اعتبرناه يوما معين؟ كان اعتبرنا ان رمضان يوم معين، لانه يوم معين، رمضان يوم معين، 30 يوما معينه، يعني ان اليوم بمعنى لفظ عام. يعني انت عايز يوم واحد رمضان ده يبقى يوم واحد شوال، ما هو يوم واحد رمضان يوم واحد رمضان، ازاي ما تخلوش يوم معين؟ امال يبقى ايه؟ لو يوم واحد رمضان مش يوم معين يبقى انت مش معين، يبقى ابراهيم هو اللي جنبيك ده مش انت. يعني ابراهيم معين ولا مش معين؟ معين. ويوم واحد رمضان معين، يوم 1 رمضان من سنة 1425 هو يوم معين. نحن نقول زاد عليه بيوم، فإذا كأننا اعتبرنا رمضان كله يوم. كله؟ نعم. كله يوم في رمضان. نحن قلنا يوم 29 رمضان مثلا، فلو فرضنا أنه مثلا يوم 29 رمضان زيد صامه وعمر أفطره بعذر فقضاه بعد رمضان، لو فرضنا أنه أخذ الحد الأدنى لأنه قضى، لكنه لم يأخذ الشرف الذي ناله زيد لما صام 29 رمضان في رمضان لأكثر أربع أيام، إذا نقول زاد عليه بأربعة أيام. طبعا نحن نقول مثلا، وأنت لو فهمت كلمة مثلا ما سألش السؤال ده. مثلا يعني ده مثال، والرجال لا يقفون مع المثال، يعني ممكن يبقوا يومين سبحان الله 29 و 19، سبحان الله ممكن يبقوا 3 29 و 19 و 9، وفي سورة رابعة كمان يبقوا 5 أيام أو 4 أيام، وفي سورة كمان يبقوا 6، ويبقى الغلاسة ملهاش حدود. يبقى الغلاسة إيه؟ الغلاسة إيه يا إبراهيم؟ ما ترد على سؤال، الغلاسة ايه؟ ملهاش حدود. لا اعرف معنى الغلاسة. الغلاسة؟ ليه تسألني ما تفعله هو الغلاسة؟ يعني دعك من المسميات، لا مشاحة في الاصطلاح، نحن نسميها غلاسة. ماذا تسميها انت في بلدك؟ رخامة؟ لا اسم فخامة. سخافة؟ شوف يعني مش مهم، دعك من المصطلحات. لا مشاحة في الاصطلاح. كوكو كوكو اي حاجه. وصلنا الى فين؟ والاصل يعني هنا الدليل بقى، هي مالك يا نجم دي. والاصل فيه يعني الدليل قبل الاجماع قوله تعالى يا ايها الذين امنوا، بدا بقى بالاشرف، فالاشرف الاشرف هو كتابه تعالى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. بيشرح كلمة كتب، كتب يعني فرض، يبقى ده دليل على الوجوب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم سنى بما يلي الكتاب في الدرجة من حيث الشرف، بني الإسلام على خمس إلى أن قال وصوم رمضان أو وصومي في روايتين، وصوم وصومي، وهو معلوم من الدين بالضرورة، ده إجماع، مش فقط إجماع، ده إجماع وصل إلى درجة المعلوم من الدين بالضرورة، لأن هناك من الإجماعات ما لا يعلمها حتى الخاص لا يحتاج في الرجوع إليها إلى الكتب فضلا عن العامة. إجماعات يعني كما علمنا الشيخ مثلا علي يقول الإيلاء هذا من المعلوم بالدين بالضرورة، ولا نعرفه نحن، ولا نعرف حتى يعني إيلاء. الإلاء اللي هو الحلف على المرأة الزوجة ألا يقربها، فهذا من المعلوم بالدين بالضرورة. إذن الإجماعات قد لا تعلم، وحتى المعلوم بالدين بالضرورة قد يخفى على البعض، لكن إذا بين له علم ذلك. المهم أن الصيام مشروع ومفروض بالكتاب وبالسنة وبالإجماع الذي وصل إلى أنه علم من الدين بالضرورة. خلاص. قال فيكفر، كأن الفاء هنا مرتبة، فاء سببية، لما كان معلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحده، فيكفر جاحده إلا إن كان قريب عهد بالإسلام. وهكذا كل شيء مفروض واجب يكفر جاحده إلا إن كان هناك سبب يمنعه من علمه، بأن كان نشأ بين عن العلماء أو كان قريب عهد بالإسلام. دائما هذا المصطلح يركب مع المفروضات، يكفر جاحده إلا إن كان نشأ في بادية بعيدا عن الإسلام أو عن العلماء أو كان قريب عهد بالإسلام. قريب عهد الإسلام يعني أسلم قبل زمن لا يسمح له بهذه المعلومات، يعني هو مش مصطلحات جوفاء، هو المهم في النهاية ألا يكون قد وصله هذا الشيء. ما تقول أنه معلوم من الدين بالضرورة، فلماذا زيد لم يعلمه؟ لأنه لم يكن له من الوقت والزمن ما يسمح له بأن يعلمه. أسلم أمس، أسلم اليوم، أسلم من شهر، وخلال هذا الشهر كان في السجن، لا يسمع أنباء ولا يقرأ كتبا ولا ولا ولا يسمع دروسا. العبرة مش بالسنين ولا بالأيام ولا بالدقائق ولا بالثواني، ولكن العبرة بأنه بعيد عن هذه المعلومات. يعني مفيش حد معين لقرب العهد بالإسلام، ولكن الأمر قائم على بعده عن المعلومات التي تأتي بوسائل الإعلام، بالكتب، بالدروس، بغير ذلك. يبقى مش قريب عهد الإسلام. أسلم اليوم وعلم اليوم أنه عليه الصيام، يبقى خلاص ما انتهى الموضوع. احنا بنقول اهو سؤال لا معنى له، لأنه يقول إذا توفرت المعلومات لا ضابط للزمن. فأنت سألني نفس السؤال تاني. يعني مثلا هو أسلم من سنة مثلا أو سنتين، وهو يعني ما عرفش المعلومة دي، ده برضه يبقى قريب عهد الإسلام؟ ده غير سؤالك على فكرة، ده غير اللي فات. وانا جبت على السؤال اللي انت بتقوله ده، قلنا لا عبرة، لا عبرة لا بالسنين ولا بالاسابيع ولا بالدقائق ولا باي حاجة. العبرة بانه لم يبلغه. اصل الاسلام مش حاطط سيف على رقاب الناس يقول انت قريب عهد الاسلام، يعني انت اسلمت من شهر، انت كده خلاص قدم عهدك في الاسلام. لا، مش العبرة مش بكده. العبرة مش هي مش سيوف مسلطة على الرقاب. لو واحد قادر ان يعلم المعلومة ولا مش قادر ان يعلم المعلومة. اسلم من 10 سنين يا محمود يا ابن الشربيني وهو في السجن. في السجن ليه نسيبنا ليه؟ جرب كده. حط بعد الشر في السجن، هتلاقي نفسك مش هتعرف كتير من ما يعلمه الناس خارج السجن. جرب هتلاقي نفسك مغيب عن كتير مما لا يعلمه الناس. ليه نسيبنا من سجن؟ ليه مش الصورة دي ليه نسيبنا ليه؟ يعني مثلا هو قدر 10 سنين دول بره السجن. ما دي صورة عشان نفهم يا ناس. يعني ممكن يكون بره السجن بس في غرفة مغلقة مش في سجن. قاعد في المستشفى زي ما بيقولوا. عايش حياته عادية. عايش حياته عادية. ما هي صورة عشان تقيس عليها يا بني آدم. يا بني ادم صوره قص عليها، دي صوره بس، صوره انتهى. انت عايز تسيب الصوره ديت وتقول لي صوره ثانيه؟ ما هي صوره للقياس لا للمسك فيها. الرجال لا تقف عند المثال. لا تقف عند المثال. انا بقول لحضرتك يعني مثلا دلوقتي هو بقى له 10 سنين ماشي وما عرفش الحكم ده، معنى ان هو ما عرفش الحكم ده ان كان هو مثلا هو اللي ما راحش للعلماء او ما ذهبش للعلماء، هل ده يقتصر عليه هو؟ طب شوف اللي معانا عشان تسكت بقى وما تقولش. نقول اهو قريب عهد بالاسلام او نشأ بعيدا عن العلماء. هذه الصورة الثانية نفس الشيء. نشأ بعيدا عن العلماء يعني ايه؟ يعني عاجز عن وصول العلم. لا هو عارف يوصل لهم ولا هم عارفين يوصلوا. يعني معناه مش عارف غير قادر. غير واحد قاعد في صحن الازهر مثلا، اخواننا اللي على الباب دول عمال موجودين والعلماء رايحين جايين عليهم، يبقى ده عاجز عن وصول العلماء ولا مش عاجز؟ مش عاجز. هل ده ممكن يقول لي انا عاجز عن وصول العلماء نشأت بعيدا عن العلماء؟ ما يقدرش. مش 10 سنين، ده يوم واحد، ده كل يوم العلماء بيعدوا عليه وهو ممكن داخلين عليه الباب يقول لهم يا سيادة الشيخ يا حضرة العالم ما حكم الصيام في دين الاسلام وملة الايمان. او هو خارج، او هو العالم قاعد جوه يدخل عليه. صور كتيره قوي ملهاش حظ. لكن انت بتتكلم على واحد قاعد بين العلماء ومش عايز يسالهم. زي بالضبط واحد قاعد امبارح بس، اسلم امبارح بس ويستطيع ان يعلم وتكاسل عن هذا. العبره مش بالسنين ولا بالاوقات ولا بالاحوال ولا بالاشكال. العبره بالمضمون مش بالقوالب. العبره بالمضمون. قريب العهد بالاسلام ده عشان يعلمك انه ممكن حتى يكون قريب من العلماء ولكنه قريب عهد الاسلام. العالم صح على بعد في مثلا في مشيخة الازهر، شيخ الامام الاكبر موجود، مش عارف اوصله لاني اسلمت الان فقط رغم قربه مني مفيش اقل من كيلو اهو، مش عارف اوصله لاني اسلمت الان فقط. خلاص لا تحاسبني الان لاني لا استطيع ان اتجشم صعوبة الوصول الى هذا الرجل في ثانية واحدة. العبرة مش بالدقائق ولا بالسنين. كذلك إن نشأت قريبا من العلماء إن نشأت بعيدا عن العلماء. العالم بقى مش موجود هنا على بعد كيلو، ده موجود على بعد مئات الكيلومترات. فالعبرة مش بالألفاظ والقوالب، العبرة بالمعاني والمقاصد. طيب ومن تركه غير جاحد لوجوبه من غير عذر. يعني لما سألنا لماذا لم تصم قال والله أنا مقر بوجوبه ولكني متكاسل، ولكني البعيد فاسق، البعيد جاحد، عفوا متمرد إلى آخره. ومن تركه غير جاحد لوجوبه من غير عذر، هل عندك عذر مرض، سفر، حيض، نفاس، كبار، زمانة إلى آخره؟ قال لا. ماذا يفعل معه الحاكم؟ حبس ومنع من الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم. فالحاكم يحبسه، يعذره لأنه ليس في حد معين فيعذره. ما هو سورة التعذير؟ ما هي سورة التعذير؟ أن يحبسه ويمنعه من الطعام والشراب ليحصل له صورة الصيام، لأنه ربما لا ينوي ففي النهاية يكون إيه؟ صائما بالصورة. هذا نوع من الزجر ونوع من التعذيب، يمسه بشيء من العذاب. وربما حمله ذلك على أن ينويه، يقول له طيب ما كده كده أنا لا أكل ولا أشرب، أنوي بقى. إذا كان الأمر كذلك من عدم الأكل والشرب، فالعاقل يقول أنه ينوي في حبسه هذا. وربما حمله ذلك على أن ينويه اللي هو الصوم، فيحصل له حينئذ حقيقته، حقيقة الصوم. بعد ما كان صيام في الصورة لا حقيقة له، ممنوع من الأكل والشرب، الآن بعد النية، لأن الصيام عبارة عن امتناع عن الأكل والشرب والجماع بنية من الفجر إلى المغرب. فلما حصل له النية مع الامتناع عن الأكل والشرب، وطبعا هو محبوس يبقى لا جماع، حصلت له حقيقة الإيه؟ الصوم. ويجب صوم رمضان على سبيل العموم، يعني على سبيل العموم أي عموم الناس، باستكمال شعبان 30 يوما. إذا بدأنا شعبان واستكملنا 30 يوما خلاص يبقى تم عدة شعبان، فإذا اليوم التالي هو رمضان وجوبا. هذه أول صورة من صور وجوب بدء رمضان. الصورة الثانية أو ثبوت رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان عند حاكم، عند قاض أو حاكم. إذا ثبت الرؤية ليلة 30 من شعبان، يعني يوم 29 غربت الشمس، استطلعنا الهلال فور غروب الشمس، شهد بعض الشهود العدول عند حاكم. طب لو لم يكن عند حاكم، رأيته أنا ولم أذهب إلى القاضي، تباطؤا مني أو عدم قدرة، حال حائل بيني وبين الوصول إلى القاضي، يبقى يجب علي أنا وعلى من يثق في كلامي أن يصوم. لكن الكلام الآن على العموم، بدأ الكلام يقول إيه؟ ويجب صوم رمضان على العموم، على سبيل العموم، يعني على عموم الناس، بأحد شيئين، إما بتمام العدة 30 يوم يوما من شعبان، أو بثبوت رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس اليوم 29 من رمضان، بشرط الشهود الاستشهاد على ذلك عند الحاكم، بشرط أن يشهد بذلك أهل الشهادة عند الحاكم حتى يثبت عند عموم الناس. لقوله الدليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني حيل بينكم وبين ذلك، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ قال: وتثبت رؤيته، رؤية الهلال، بشهادة عدل في الشهادة، عدل واحد في الشهادة إذا حكم بها حاكم. يبقى يشترط أن يكون هذا الشخص عدلا في الشهادة، لأن في عدل في التحمل وعدل في الشهادة، هذا تأخذه من كتب الفقه في موضع آخر عند الكلام على القضاء والشهادات والبينات. نتكلم لك على أنواع الشهادات، أنواع عدول الشهادة: عدل في الشهادة، عدل في الأداء، عدل في التحمل، أنواع من العدول. عدل الشهادة يشهد بذلك عند حاكم إذا حكم به حاكم ثم يحكم به الحاكم، مش فقط يشهد، ينسب هذا الشاهد العدل الشهادة إلى حاكم فيشهد هذه الشهادة عنده فيحكم بها الحاكم، يعني يعلنها ويقضي بها. بعد الدرس اذهبي لهذه الأخت. من أسمعك بعد الدرس هتذهبي لهذه الأخت تقولي لها هذه المقولة. يعني أنا بعد الدرس بالضبط صح، انت كده فهمت الإجابة. طيب، قال وتثبت رؤيته اللي هو هي رمضان بشهادة عدل في الشهادة، هكذا كان يفعل الأعراب. وسط كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يأتي أحد الأعراب ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بتلابيبه ويقول له أخبرني عن الإسلام، يعني لا يعبأ بالدرس ولا يعبأ بالموضوع، هو عنده شيء في ذهنه يريد أن يقضيه، خلاص مش مهم، طريقة من التعبير غير حضارية لكن الصبر الصبر مفيش مانع. صلى الله على النبي محمد. طيب، وتثبت رؤيته بشهادة عدل في الشهادة إذا حكم بها حاكم بشرط، يعني مش فقط يشهد، القاضي يقبل الشهادة ويحكم بها، ربما يشكك، ربما يعني يتعارض عنده شهادات، ربما فإذا حكم بها الحاكم حينئذ تثبت للعموم. قال ويكفي فيها، يكفي يعني في هذه الشهادة، أشهد أني رأيت الهلال، وإن لم يقل وأن غدا من رمضان، يعني يؤدي العبارة بما يثبت به دخول الشهر ولو بقوله أشهد أني رأيت الهلال، لأنه ربما لا يعرف هو غدا رمضان ولا شوال، ولا ربما من غيبته عن الحاضر والواقع لا يعرف غدا أي شهور السنة، هذا يحدث لنا حتى يعني في غير رمضان عندما يعني لا نعرف بعض الأشهر، هو غدا جمادى الأول ولا جمادى الثاني ولا ربيع أول ولا ربيع ثاني، هو بداية شهر لكن أي شهور هو لا يعرف. ففعلا ذهب إلى القاضي وقال له أنا رأيت هلال، رمضان يا شاهد مش شرط، ولا يسأل الحاكم هذا السؤال، يكفي أن يقول أني رأيت الهلال، إني رأيت الهلال، ويكفي فيها أشهد أني رأيت الهلال، وإن لم يقل وأن غدا من رمضان. قال لقول ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه. النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الحاكم والقاضي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بصيامه فصاموه، فحصل الوجوب للعموم للجميع. والمراد أخبرته، ده كلام ابن عمر، والمراد أخبرته بلفظ الشهادة، هو بيقول هنا للشيخ هذا الكلام وبيقول إنه يشترط أن يكون بلفظ الشهادة، ارجع للخلف قليلا، ليقول ويكفي فيها أشهد مش مجرد أني رأيت الهلال، لا يصح أن يقول رأيت الهلال، بل يجب أن يتلفظ بلفظ الشهادة اللي هو الشين والهاء والدال، شهدت أشهد أني رأيت أشهد أني رأيت الهلال. فلما قال ابن عمر في الحديث أخبرت، كلمة أخبرت عند ابن عمر ليس معناها مجرد الإخبار بل بلفظ الشهادة، يعني يذهب إلى النبي بصفته القاضي حينئذ ويقول أشهد يا رسول الله أني رأيت الهلال. يبقى الإخبار هنا ليس على عمومه، لأن لو أخذت اللفظ ابن عمر على عمومه يبقى يكفي مجرد الإخبار، يذهب للقاضي يقول رأيت الهلال يا قاضي، لا، لازم يقول أشهد الشين والهاء والدال. فقال المحشي والمراد يعني من كلام ابن عمر أخبرته بلفظ الشهادة، الدليل لماذا هذا التحكم، لماذا قلبت هذه الرواية من ابن عمر إلى لفظ الشهادة؟ قال كما يدل له ما رواه الترمذي أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم برؤيته فأمر الناس بصيانه، فأمر النبي يعني الناس بصيانه. فكما أن القرآن يفسر بعضه بعضا فالحديث يفسر بعضه بعضا. يبقى كلام ابن عمر أخبرته بمعنى شهدت عنده. قال وإنما ثبت بالواحد احتياطا. اعترى بعد كده ان شوال اللي هو الخروج من رمضان يثبت برؤية اثنين على الأقل، بشهادة اثنين على الأقل، فلماذا في رمضان قبلنا شهادة الواحد فقط؟ قال إنما ثبت بالواحد احتياطا، احتياطا للشهر الكريم. قال ويجب على سبيل الخصوص. عرفت بقى كيف يجب على سبيل العموم؟ إما بإكمال العدة 30 يوما، وإما بشهادة العدل عند القاضي وحكم القاضي به. طب وعلى سبيل الخصوص يعني على سبيل الآحاد كيف يجب الصوم؟ قال ويجب أي الصوم على سبيل الخصوص أيضا على من رآه. ده أول واحد، على من رآه. رأيت أنا الهلال يجب علي الأصوم سواء حكم به حاكم أو لم يحكم. يعني لو ذهبت أنا وأنا عدل وذهبت إلى القاضي، أو مش عدل وذهبت إلى القاضي وأردت أن أشهد بذلك، فالقاضي سمع مني الشهادة ولم يقبل لسبب أو لآخر، يجب علي أنا الأصوم حتى لو لم أكن عدلا. ذهبت إلى القاضي والقاضي رفض شهادتي لأي سبب من الأسباب، ظن أني غير عدل أو كنت في الواقع غير عدل والعياذ بالله، فرد شهادتي لأي سبب من الأسباب، وجب علي أنا الأصوم لأني رأيت. خلاص. ويجب على سبيل الخصوص أيضا على من رآه سواء بلغ القاضي أو لم يبلغ. الثاني أو أخبره بالرؤية موثوق به، أو أخبره بالرؤية موثوق به. يبقى أنا رأيت الهلال وذهبت إلى علي ابن سيد، إلى علي ابن سيد فأخبرته وهو يثق بي، يجب على علي ابن سيد أن يثق حتى ولو لم تبلغ شهادة القاضي. الثالث أو من اعتقد صدقه، شخص لا يثق بي أصلا لأنه لا يعرفني ولكن يعتقد صدقي لأي سبب من أسباب الاعتقاد، جاءه شخص يعني معصوم اللي هو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وقال له هذا الشخص صادق، هو لا يعرفني لم يسمع من بي قبل ذلك ولم يرني قبل ذلك لكن أخبره معصوم بأني صادق، خلاص يجب عليه أن يصوم أو اعتقد صدقه. ولو امرأة، عفوا ولو امرأة، ولو كانت امرأة أو صبيا أو فاسقا بل أو كافرا. إيه رأيك بقى كمان؟ يعني هذه الأصناف من الناس التي أصلا لا تقبل شهادتها عند القاضي في مثل هذه الأمور، لو أخبر شخصا ما واعتقد صدقه او كان يثق به يجب عليه ان يصوم. يبقى او اخبره برؤية موثوق به او من اعتقد صدقه ولو امرأة، ولو كان يعني ولو كان من اخبره بالرؤية حال كونه موثوقا به او معتقدا صدقه، لو كان هذا امرأة او كافرا او صبيا او فاسقا. يعني أخبرني بذلك مثلا على سبيل المثال، أخبرني بذلك شارب للخمر فاسق، شارب للخمر مقيم على ذلك فاسق، لكني وثقت به في هذا الخبر أو اعتقدت صدقه في هذا الخبر بأي صورة من صور الاعتقاد، ففسقه لا يضر حينئذ في وجوب الصيام علي من الغد لأني اعتقدت صدقه في هذا الخبر، فأنا ملزم بما اعتقدت صدقه فيه أو وثقت به فيه. وكذلك لو كان صبيا، صبي هذا لو ذهب إلى القاضي وأحلف كل الأيمانات وأقسم كل بأغلظ الأيمان للقاضي لا يقبل القاضي منه ذلك لأنه ليس أهلا للأداء، حتى لو كان أهلا للتحمل. يعني الصبي يرى كما يرى الكبير، تحمل هذا لو ذهب إلى القاضي ليشهد يقول له لا تقبل شهادته، فهو ليس أهلا للأداء، لكنه يجب على من أخبره هذا الصبي وصدقه أو وثق به أن يصوم. لكن القاضي لا يجوز له أن يقبل شهادة هذا الصبي، وبالتالي لن يخبر الناس على العموم. لا يأتي القاضي أو المفتي ليلة 29 من رمضان صباح 30 ويخبر الناس لقد أخبرنا زيد الصبي بأنه رأى الهلال، لا يجوز له أن يفعلها. لكن زيد الصبي هذا لو أخبرني وصدقته أو وثقت به يجب علي أن أصوم، وكذلك المرأة وكذلك الفاسق وكذلك الكافر، بشرط أن أثق به أو أصدقه أعتقد صدقه في هذا الأمر. حاضر. ومحل ثبوته بعدل واحد في الصوم وتوابعه، وقال لك في الأول يثبت بعدل واحد بشهادة عدل أي واحد، قال ومحل ثبوته بعدل واحد في الصوم وتوابعه لا في بقية الشهور، يعني مثل الصوم توابع الصوم. مثل ماذا؟ قال كصلاة التراويح، لأنه لما جاء وشهد عبد واحد بعد غروب 29 من شعبان بأنه رأى الهلال، هذا الهلال هو هلال رمضان، فتبدأ من هذه الليلة صلاة التراويح، غدا رمضان فمن هذه الليلة تبدأ صلاة التراويح، يبقى يثبت بذلك دخول رمضان وتوابعه وهو صلاة التراويح. لا في حلول، كلام في غاية الدقة والجمال، لا في حلول دين مؤذن به، لا في حلول دين مؤذن به. ووقوع طلاق أو عتق معلقين به، به اللي هو الضمير يعود على إيه؟ على رمضان. على إيه؟ على إيه؟ اللي هو إيه؟ أجب كيف؟ أجب؟ لا، على رمضان، على الصوم يعني، على الصوم. ومحل ثبوته بعدل واحد في الصوم وتوابعه، كصلاة التراويح لا في حلول دين مؤذن به، به يعني بالصوم، الضمير يعود على الصوم، لأن الدين المؤجل بالصوم ليس من توابع الصوم. يعني كأني قلت له مثلا اقترضت منك هذا المبلغ على أن أوديه بحلول صوم رمضان، بحلول صوم رمضان، طب يا ترى لما حل الصوم بشهادة شخص لم يقبله الحاكم، عفوا قبله الحاكم، استغفر الله، قبله الحاكم شهادة واحد فقط، لما ذهب إلى القاضي ذهب شخص واحد فقط، فجاء المفتي ليلة رمضان وقال أخبرنا شخص واحد فقط، لم يأتي بقى أكثر من واحد ولم يأتي أكثر من مكان، بل هو شخص واحد فقط، هذا الشخص يجب به دخول الشهر وتوابعه من صلاة التراويح، لكن لا يجب به الأشياء الأخرى المعلقة بالصيام كحلول الدين، وقوع الطلاق المعلق بدخول رمضان، وقوع العتق المعلق بدخول رمضان، لأننا لو لاحظت قال وإنما تثبت بالواحد احتياطا في جانب الايه، في جانب الصيام، ولما جاء واحد فقط على خلاف الاصل، خلاف الاصل ان يشهد شاهدان، والان الشريعه قبلت شهاده الواحد احتياطا في دخول الشهر، ربما غدا من رمضان وربما لا، فاحتياطا مفروض، والله لو كان من رمضان خلاص، مثل من رمضان لم نغفر شيئا كثيرا ثم لم نفعل شيئا قبيحا، فلما كان في جانب العباده احتطنا وصمنا، ولما كان في جانب حق العبيد فالأصل في حقوق العبيد المشححة لا المسامحة، فأنا سيجب علي بهذه الشهادة من واحد، سيجب علي غدا أن أرد الدين، وستطلق امرأتي وسيعتق عبدي، لا الشريعة تقول لا، إذا كان شهادة واحد فقط فعبدك لا يعتق أو لا يعتق، وامرأتك لا تطلق، ودينك لا يجب، ليه؟ لأنه لم يثبت دخول الشهر إلا بواحد فقط، فإحنا أخذنا من هذا الواحد دخول الشهر احتياطا للعبادة، وهذه أشياء من أصناف المعاملات، طلاق المرأة، عتق العبد، حلول الدين كل هذه من المعاملات التي هي تتعلق بذمم الناس ومعاملات الناس وأمورهم قائمة على المشاححة. يعني إذا كان هناك أمران متضادان يبقى نأخذ الأمر الذي هو في جانب العبد، لأن أمور العبيد قائمة على المشاححة، المشاححة عكس المسامحة. فالآن ثبت دخول رمضان بشهادة واحد فقط، واحتمال ضعيف أنه لا يثبت، نأخذ هذا الاحتمال الضعيف في جانب العبد، حلول دينه، طلاق امرأته، عتق عبده، خلاص؟ يبقى نأخذ بجانب الضعيف في هذا لأنه متعلق بحقوق العبيد. فلذلك قال: ومحل ثبوته بعدل واحد في الصوم وتوابعه، توابع الصوم كفارة التراويح، لا في حلول دين مؤجل به، يعني بالصوم، يعني معلق بالصوم. قلنا مثاله ما لو قلت لو سأؤدي هذا الدين بدخول صوم رمضان، إذا دخل صوم رمضان بشهادة واحد لا يجب دخول الدين، إنما ننتظر اليوم التالي. ووقوع طلاق أو عتق معلقين به، إذا دخل الشهر بشهادة واحد فقط لا يعتق العبد ولا تطلق المرأة بدخول الشهر، وإنما ننتظر اليوم التالي اللي هو يقين دخول رمضان. قال ضابط برضه في منتهى الأهمية: ما لم يتعلق ذلك بالشاهد نفسه. جميل جدا. إلا إذا كان الشاهد نفسه هو الذي سيعتق عبده أو ستطلق امرأته أو سيحل دينه المؤجل. إذا كان زيد الذي شهد عند القاضي وحكم به القاضي وثبت دخول رمضان بشهادة زيد، هذا إذا كان دينه سيحل بالصوم يبقى يحل بهذا، لأنه هو الذي شهد على نفسه، كأنه شهد على نفسه، كأنه تنازل عن حقه، لأنه كان من حقه أن لا يذهب، فلما ذهب وشهد عند القاضي أن غدا رمضان وثبتت الرؤية يبقى دينه يحل بدخول هذا الصوم، وامرأته تطلق بدخول هذا الصوم، وعبده يعتق بدخول هذا الصوم الذي ثبت بشهادة واحد فقط وهو زيد نفسه. دين اللي عليه مش اللي عليه، كله بنتكلم عليه. اقترضت وأجلت ديني، لا يطالبني أنا اقترضت وأجلت ديني إلى دخول الشهر، لا يأتي المقرض الدائن ويقول لي أدي الدين، أقول لا انتظر لي عندك يوم كمان، لأن صوم رمضان تم بشهادة شاهد واحد فقط. إلا إذا كنت أنا الشاهد فحينئذ يجب علي أن أؤدي الدين. اسكت يا محمد، انتظر أخي الحبيب. ما لم يتعلق ذلك بالشاهد نفسه وإلا ثبت باعترافه به، وإلا ثبت لاعترافه به. يعني أما لو كان دخول رمضان ثبت بشهادة الشاهد الذي هو المدين والذي هو المطلق والذي اللي هو معلق الطلاق على الدخول ومعلق العتق على الدخول، يبقى هو نفسه سيحل دينه بدخول هذا الشهر، وستطلق امرأته بدخول هذا الشهر، وسيعتق عبده بدخول هذا الشهر لاعترافه به، لأنه كأنه اعترف أن دينه حل، وأن امرأته عتقت، وأن عبده عتق، امرأته طلقت وعبده عتق. طيب الآن الأسئلة. واحد ارفع صوتك. لو الزمن ما فيهوش حد عاد، لو الزمن ايه؟ لو الزمن الأزمنة ما فيهوش حد عاد. سؤال غريب جدا، بيقول لو أن الزمن خلى من العدود، لو أن الزمن خلى من العدود، هذا السؤال سؤال وهمي، لأنه لا تخلو أمة النبي صلى الله عليه وسلم من خير، ده هو الشيخ كده بيضطر أن الأمة تخلو من الخير، وهذا مناقض للأحاديث، الخير في أمتي إلى يوم القيامة حديث ضعيف صحيح المعنى، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، والشيخ بيقول لك ما فيش حد ظاهر على الحق، بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة تصدق بواحد، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، وبيقول لي ده في زمن ممكن زمن يكون ما فيهوش ولا واحد عاد مش أمة النبي، تقوم القيامة حينئذ، لو أم ما فيهاش عدل، لو الأمة النبي ما فيهاش عدل، وما الناس قاعدة تعمل إيه؟ يبقى همج رعاع ستقوم عليه القيامة. تقوم القيامة على لكع ابن لكع حين لا يقال الله الله. مش ده بعد يعني الله تعالى لا يرينا هذا، لا يرينا هذا. مفيش العدل. العدل هو قائم على على على أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. ما عليه أنا وأصحابي، واحد يقوم على ما عليه النبي وأصحابه. مفيش في الأمة واحد يقوم بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في كل مكان لابد من واحد يقوم بالحد. مفيش كلام، ده كلام وهم. أول ما يخلو يبقى ده مش أمة النبي، يبقى خلاص تقوم القيامة. مش عارف هو لم يكن كبيرة ولم يصر على صغيرة أبدا، لم يصر على صغيرة. ده كلام في عدل الشهادة وفي عدل الرواية وفي عدل عدول كتير جدا، عدول أصناف كتير. وإلا مش هيبقى في عدل، ويبقى في جواز ولا في طلاق ولا في أي حاجة. الشافعية عندهم لا يقوم الزواج إلا بالعدول، فيبقى كده معلومة مش هتتزوج، يبقى مفيش شريعة أصلا. كان الموضوع كده هيبقى لخبطة يا شيخ محمد يا ابن سعيد. نعم. كلمة محلوه. كلمة ايه؟ محلوه ومحلوه. اه محلوه اه. يكون ظرف المكان فقط. ظرف المكان؟ لا محلوه ومحلوه ثابت. ليه محلوه يبقى ظرف المكان ليه؟ ظرف المكان أو زمان؟ إيه المانع يعني؟ محل الصيام رمضان ده مكان ده؟ لا. أمال إيه؟ محل الصيام رمضان. ظرف الصيام. اه سبحان الله. محل الصيام رمضان بيقول لي في ايه؟ لسه بيقول لي في ايه؟ لا لا زمان ومكان بس. ظرف، الظرف هو زمان ومكان بس. انا لا اعرف ظرفا ثالثا، اما زمان او مكان. اذا اتى شهدان اخر وبرضه الاول الشهاده والله انت هتجيب لي حاجه من هنا تاني. ارفع صوتك كده عشان الناس تشهد معي، وربما يصابون بما اصابوا به. تفضل ارفع صوتك كده. ها اذا اتى شاهد وقال لي رمضان غدا. اتى شاهد وقال لي رمضان وغدا. تفضل. وقال الاخر رمضان ليس غدا. يعني ايه وقال الاخر رمضان ليس غدا؟ يعني ايه لم يره؟ يعني ذهب. هو في حد، هو القاضي بيطلب شهادة الناس ان هما ما شافوش الهلال؟ يعني عمرك سمعت في حياتك ولا في حياة أجدادك، يعني جدك وانت صغير كده قال لك يا ابني ده احنا كان في عصرنا كان الواحد منا يروح يقول للقاضي أنا ما شفتش الهلال؟ في عمرك شفت حد بيروح للقاضي يقول له أنا ما شفتش الهلال؟ قال المفتي غدا رأيت رمضان وأتى عدل وقال لي أنا رأيت. أنت بتقول مثال والآن غيرت، بتقول تضادت الشهادتان، واحد شهد بأنه رأى، واحد شهد بأنه لم يرى. الذي لم يرى غير مطلوب الشهادة أصلا، يظل في بيته لا يقول أنا لم أرى، لأن الناس لا يستشهدون على عدم الرؤية، هو يذهب يشهد للرؤية. يعني أنا مطلوب مني أن أروح للقاضي كل يوم أقول له أنا لم أرى عليه بيذكر؟ كل يوم أروح أقول للقاضي أنا لم أرى عليه بيذكر، ولم أرى عمرا يزني، ولم أرى زيدا يقذف؟ كل يوم أروح أقول للقاضي كده؟ الواحد بيروح يقول القاضي لما يشوف حاجه، مش لما لا يرى. يا مجنون يا مجنون. نعم. اذا قال المفتي غدا ليس رمضان وقال الشهيد انا رايته، يعني المفتي اعلن ان غدا ليس رمضان، اتموا شهركم شعبان 30 يوما، ثم جاء شاهد وقال رايت رمضان. بعد ما المفتي اعلن خلاص يعلم مرة أخرى جاء شاهد عدل وثقنا فيه وقال إن هو رأى رمضان، فصوموا غدا يا أمة الإسلام. إيه كمان؟ إيه كمان يا غيري؟ ها غيره؟ هل الشاهد هو يكتم الشهادة ولا يبقى يأثم كتمه علم؟ هل للشخص أن يكتم الشهادة؟ لا يأثم. قال تعالى ولا تكتم الشهادة يا غيري. أيضا دي يقول ويجب على السبيل الخصوصي ايضا، هو في سبيل خصوصي كده. طيب يسال بقى، ده سؤال حلو، ده ما فيهوش غلاسه. ده ويجب على سبيل الخصوصي ايضا على من راه. ما هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي لما يروح الشاهد عند القاضي والشاهد يعلن يقبل شهادته عند القاضي فيعلن العام. طيب لو رفض القاضي يعني مش هيعلن العامة، يبقى لا يجب على العامة، لكن الشخص نفسه يجب عليه. يجب على السبيل خصوص أيضا على من رآه بعد ما وجب. لو هو قابل شهادته سيجب عليه في عموم الناس، ولو يقبل شهادته سيجب أيضا عليه. يعني هو لما ذهب وقبل شهادته عند القاضي سيجب عليه أن يصوم مرة بسبب وجوده ضمن العموم، لأن القاضي أعلن كل المسلمين الخالين من الموانع يصومون، وهو أحد هؤلاء المسلمين الخالين من الموانع. زيد ذهب للقاضي وشهد بأنه رأى الهلال، فيعلم القاضي أو الحاكم غدا صيام لعموم المسلمين غير الممنوعين أو غير ذوي الأعذار، فيدخل زيد في عموم هؤلاء، فوجب عليه بالأمر العام، ثم وجب عليه مرة أخرى بالأمر الخاص أيضا لأنه رآه، بدليل أنه حتى لو لم يستطع البلوغ إلى القاضي وجب عليه الصيام، بدليل أنه لو ذهب إلى القاضي والقاضي رد شهادته سيجب عليه الصيام. إذا أيضا معناها مرة أخرى، يعني وجب من ناحيتين. ده سؤال كويس. اللي بعده في سؤال تاني. ها من تعديل العدود أنهم رأوه لا يصر على كبيرة، وأنه لما يفعل المعصية يتوب عنها، وأن من الأحاديث ابن عمر أخبر والأعرابي أخبر وكذا، لم يثبت عليهم شيء. والأصل في الناس العدالة. يعني محمد بن سعيد بيقول من أين عرفنا من النصوص أنه يجب أن يكون عدلا؟ أولا الأحاديث ليس فيها أي شيء يدل على غير ذلك، فلما يكون الأمر مسكوت عنه يبقى الناس محمولة على العدالة. حمزة لا أعرف عليه شيء، الأصل فيها أنه مخروم العدالة ولا أنه عدل؟ بس طيب، يعني بالله عليك يا سيد محمد بن سعيد، القاضي يقبل شهادة غير العدل ازاي؟ يعني واحد كاذب يقبل شهادته ازاي؟ راح يقول لي فلان عليه دين، وفلان زنى، وفلان سرق، وفلان قذف، وفلان قتل، هيقبل شهادة الكاذب ازاي؟ اذا الكاذب ده غير مقبول العدالة، غير مقبول الشهادة، ده بالعقل يعني مش محتاجة شرع. لكن متى اقبل الشهادة؟ اقبل الشهادة في حق العدل، يعني من عرف عنه انه عدل، او على الاقل انه لم يعرف انه فاسد، يبقى الاصل في الناس العدالة، فده شيء مش محتاج تأصيل. فالاعرابي وغيره ممن شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرف لهم خوارم للعدالة. فانت عايز الشريعة تعمل ايه؟ تقبل من الكاذب ومخروم العدالة؟ ايه رأيك انت؟ كلهم عدول، كلهم عدول، بس العدول ايه؟ عدول شهادة ولا عدول كذا؟ حتى اللي عمل المعاصي تابوا منها، حتى اللي عمل المعاصي تابوا منها، اللي هم سموا بالصحابة عدول شهادة، وعدول رواية كمان، عدول رواية وبعضهم عدول شهادة، مش كلهم عدول شهادة، لا، بدليل أن الله تعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كانوا من الصحابة. ارجع بقى، ما قلنا ارجعوا للبيانات، مش ارجعوا قلنا في كتابة من كتاب القضاء والشهادات والبينات، بيفرقوا بين ذلك. نعم، شهادة المرأة تقبل في أشياء ولا تقبل في أشياء؟ في الحدود لا تقبل، في الأموال تقبل، في أشياء لا تقبل فيها خالص، في أشياء تقبل فيها مع رجل، في أشياء تقبل فيها وحدها، كل هذا في كتاب الشهادات والبينات، علشان في أشياء المرأة ليها خصائص غير الرجل، تحملها في أشياء يكثر وجودها فيها، أحيانا لا يطلع عليها إلا المرأة، كان تكون قابلة يعني مولدة، تكون مرضعة أو إلى آخره، وفي أشياء لا تتحملها المرأة، يعني لو رأت حادث قتل تصرف وجهها، لا تستطيع، لا تتحمل أن ترى هذا، الفرخة لا تستطيع أن تذبحها، بعض النساء كده، فلو رأت حالة قتل القاضي لا يستطيع أن يصدقها وهي عواطفها لا تشجعها على أن ترى وتثبت في مثل هذه المواقف. وهذا للأغلب، وحكم الأغلب يسري على الجميع لأن النادر لا حكم له، وهذا ليس مجاله. يعني اذهب واقرأ، اذهب واقرأ. لكن هذه نقطة مهمة لأنها يرد بها على المشوشين على المسلمين الذين يدعون أن الإسلام يفرق بين المرأة والرجل، لكن وليس الذكر كالأنثى. قال تعالى: ليس الذكر كالأنثى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وصلنا إلى فين؟ قال: والأمارة الدالة على دخول رمضان كإيقاد القناديل المعلقة بالمنائر وضرب المدافع. المنائر هي المناير. وضرب المدافع ونحو ذلك مما جرت به العادة في حكم الرؤية. ده خبر. وضرب والأمارة ده مبتدأ. والأمارة الدالة على دخول رمضان أمثلة ذلك كإيقاد كفل التمثيل، كإيقاد القناديل. إيقاد يعني إشعال، والقناديل يعني المصابيح المعلقة بالمنائر يعني المآذن. منائر جمع منارة، كمآذن جمع مئذنة. وضرب المدافع ونحو ذلك مما جرت به العادة في حكم الرؤية. في حكم جار المجرور متعلق محذوف خبر. في حكم الرؤية، في حكم الرؤية. نعم يا فندم. ضرب المدافع يعني في دخول الشهر يجعلون مدفعا يضرب للناس تعرف أن غدا رمضان أو غدا العيد. هذا موجود عندنا في مصر، موجود في بلاد الحجاز، وقد يكون في بلاد أخرى لا أعرفها. عندكم في إندونيسيا موجود؟ موجود. ماليزيا ولا إندونيسيا؟ ماليزيا. ملاديزيا. مندونيسيا. موجود في جنوب شرق آسيا في بداية الشهر وفي نهايته تضرب المدافع ليعلم الناس أن غدا رمضان أو غدا العيد. في حكم الرؤية وإكمال العدة. وقال لك قبل ذلك أن دخول الشهر يثبت بإكمال العدة 30 يوما من شعبان أو بحكم الحاكم بعد شهادة العدل عنده بالرؤية. قال لك: وكمان يلحق بذلك ما جرت به العادة من وسائل الإعلام وإخبار الناس بدخول الشهر الكريم، كما لو وضعنا قناديل على المنائر على المآذن، كما لو ضرب المدفع، كما لو أخبر المستديون بذلك، كما لو أخبرت الإذاعة، إلى آخر هذه الأجهزة الإعلامية الفاسدة. في حكم رؤية وإكمال العدة في وجوب الصوم. في وجوب الإيه؟ الصوم. يعني إذا رأيت المدفع الذي اعتاد أن يضرب في أول الشهر، إذا سمعت المدفع الذي اعتاد أن يثبت في أن يضرب في أول الشهر، فكما لو كنت أخبرت من قبل الحاكم. قال: ولو طفئت القناديل لنحو شك في الرؤية ثم أوقدت للجزم بها وجب تسديد النية، وجب تسديد النية على من علم بطفئها دون من لم يعلم به. يبقى الصورة التي معنا أن الحاكم أعلن أن غدا رمضان بعد شهادة أحد الشهود. فأوقدوا القناديل على المنائر أو ضرب المدفع. المثال اللي معنا القناديل على المنائر، أو أوقدت القناديل على المنائر. فلما رأيت القنديل قد أضيء على المنارة على المئذنة نويت من الليل أن أصوم غدا من رمضان. ثم عاد مرة أخرى القاضي وشك في شهادة هذا الرجل، جاءه من يشكك في عدالته وهو واحد فقط، فعاد مرة أخرى وقال: أني تراجعت عن هذا الحكم وغدا ليس رمضان. فأصحاب المساجد والقائمين عليها أطفأوا القنديل بعد أن نويت أن غدا رمضان رأيت القنديل مطفئا فعرفت أن الحاكم عاد في إعلانه مرة أخرى. ثم عاد الشخص الرجل مرة أخرى الحاكم وقال إن غدا رمضان. بعد أن رأيت القنديل قد أطفئ وعرفت أن هناك شكا في الشهادة وتراجعا عن إعلان الصيام من الغد علي مرة أخرى أن أعيد تجديد النية إذا رأيت القنديل قد أعيد إيقاده. فالشخص لم يرى هذا الإطفاء، شخص لما رأى أول مرة أن القنديل أوقد نوى أن يصوم من الغد، ولما أطفئ القنديل للشك لم يرى هذا الإطفاء، كان نائما. ولما أعيد إشعال القنديل مرة أخرى استيقظ فوجده ما زال موقدا. هل عليه أن يجدد النية؟ لا، الذي عليه أن يجدد النية هو من رأى حالة الشك، لأن رأى القنديل أشعل ثم أطفئ ثم أشعل، عليه أن يعيد التجديد مرة أخرى. لكن من لم يرى هذه المرحلة الوسطى اللي هي الشك لا عليه أن يعيد. يعني لو أخبروه بعد النوم ده حصل وانت نايم إن حصل شك والناس عرفت أن هناك شكا ثم عادوا مرة أخرى وقالوا أنه بكرة رمضان غدا رمضان، لا عليه أن يعيد لأنه أصلا لم يزل عنه النية، لم تزل عنه النية. مرة أخرى، ولو طفئت القناديل لنحو شك في الرؤية ثم أوقدت للجزم بها، يعني مرة أخرى، وجب تزديد النية على من علم بطفئها دون من لم يعلم به. به الضمير يعود على الطف. أنت كنت عايز سؤال وأنا أجلتك، ماذا تريد؟ لا، أصحاب القرية يتبعون بقية البلد، أصحاب القرية لا يشذون عن البلد، عليهم أن يتبعوا بقية البلد حتى لا تفرق كلمة المسلمين. هم مقترون، الذي يشذ من شذ شذ في النار، من شذ شذ في النار، عليه أن يتبع الجماعة، عليه أن يتبع بقية البلد. فلو اشتبه عليه رمضان، لا غلط. قال ومثل ذلك أيضا ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه، ومثل ذلك أيضا ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه. يعني نفس هذا الحكم يقال عندما اجتهد أنا اجتهدت فغلبت أن غدا رمضان فيجب علي أن أنوي الصيام من الليل، أبيت النية، ثم أعدت الاجتهاد مرة أخرى فغلب على ظني أن غدا ليس رمضان، كل ده في الليل لم يأتي الفجر بعد، أعدت الاجتهاد مرة أخرى كما لو اجتهدت في القبلة، لو اجتهدت في القبلة فغلب على ظني في مكان لا أعرف فيه أين القبلة، غلب على ظني أن القبلة هكذا وصلي هكذا، لم يأتي الوقت التالي للظهر مثلا، لم يأتي العصر وعاد إلي الفكر والاجتهاد فغلب على ظني أن القبلة هكذا، يجب علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى الظهر وأصلي في هذا الاتجاه، وقبل أن يؤذن العصر عاد إلي الاجتهاد مرة أخرى وغلب على ظني أن القبلة هكذا، يجب علي أن أصلي هكذا. نفس الحالة هذه تمت لشخص ما في ليلة رمضان، كل هذا الاجتهاد المتضارب حصل في ليلة رمضان، اجتهد فوصل به اجتهاده أن غدا رمضان. هذا يتصور فين يا جماعة؟ يتصور في شخص داخل السجن مثلا يا محمود، مثلا داخل السجن، داخل غرفة، داخل أي شيء، وغائب عن الإعلام، لا يسمع شيئا ولا يرى شيئا، فلا عنده أجهزة إعلام ولا يرى القمر، ولكنه قال والله أنا دخلت السجن والعياذ بالله في أول رجب وقد مضى علي تقريبا شهران رجب وشعبان، وظل يتعب ذهنه ويحاول أن يراجع أوراده، أنا راجعت كم جزءا من القرآن أم صليت كم، لا يعرف ليل من نهار، غلب على ظني أنه دخل عليه غدا يدخل رمضان، فاجتهاده أداه إلى أن غدا رمضان يجب عليه أن يبيت النية. ثم بعد قليل جاءه عنصر آخر في فكره جعله يغلب أن غدا ليس رمضان خلاص. ثم في المرة الثالثة اجتهد مرة ثالثة وجاءه عنصر جديد وقال لا ده غدا رمضان فعلا، واجتهاد الأول هو الصواب، عليه أن يجب عليه أن يجدد النية مرة أخرى لأنه قد تاوره الشك بعدما عقد نيته على صوم رمضان. بالضبط مثل موضوع القناديل، إشعالة القناديل، صفئة القناديل، إشعالة القناديل. اجتهد فغلب على ظنه أن غدا رمضان، اجتهد فزال عنه الاجتهاد الأول، اجتهد ثالثا فعاد إليه اجتهاده بأن غدا رمضان، يجب عليه أن يعيد تجديد النية مرة أخرى. وهو قوله ومثل ذلك أيضا ظن دخوله اللي هو رمضان بالاجتهاد عند الاشتباه خلاص. طبعا هذا يقترب عندما يصل الشخص السجن أو هذا المكان المعزول عن العالم قبل ساعات من رمضان، قبل ساعات، هذا يقترب من الذهن جدا عندما يدخل الشخص والعياذ بالله هذا المكان المعزول قبل ساعات من رمضان. يا ترى ساعات من رمضان يعني حوالي 36 ساعة 48 ساعة، يا ترى مضت 48 ساعة ولم تمضي؟ هو مش عارف، لا يستطيع أن يعرف الليل من النهار لأنه معزول تماما عن العالم. مثال صورة نادرة لكنها تحت، وإذا أردت أن تجرب ما فيش مانع عندنا، نضع تحت الأرض في مكان لا هواء فيه ولا شمس وستعرف أن الله حق، وأن الفقهاء رحمهم الله أتوا بأشياء تحدث في الحقيقة ولو نادرا. فلو اشتبه عليه رمضان بغيره بنحو حبس، أهو والله شيء جميل جدا، فلو اشتبه عليه رمضان بغيره بنحو حبس اجتهد، فإن ظن دخوله بالاجتهاد صام، فإن وقع فيه فأداء، وإلا فإن كان بعده فقضاء، وإن كان قبله وقع له نفلا وصامه في وقته إن أدركه، وإلا فقضاء. شخص حبس ولا يدري شيئا عن الخارج فاجتهد وقال أظن في غالب ظني أني على مشارف رمضان وأن رمضان غدا، طيب يلا صام 30 يوما متعاقبة لأنه لا يرى هلالا، فعليه أن يصوم 30 يوما لا 29 لاحتياط، صام 30 يوما مهم يعني، صام 30 يوما. وبعدما خرج من السجن تبين له أنه صام في رجب، صام في شعبان، صام في جمادة الثانية، فماذا يفعل؟ وخرج من السجن يا وديع، خرج في شعبان، فتبين له أنه لما صام كان قد صام جمادة، يجب عليه أن يصوم خلاص إذا وقع هذا نفلا، إذا ما صامه من جمادة نفل وعليه أن يصوم رمضان إن لم يكن عنده عذر طبعا. فتبين له أن اجتهاده وقع بعد رمضان، أنه صام من شوال أو من ذي القعدة أو من ذي الحج أو من المحرم إلى آخره، يبقى إذا مر عليه رمضان ولم يصمه فيقضي رمضان. في صعوبة نقرأ مرة أخرى، فلو اشتبه عليه رمضان بغيره لنحو حبس اجتهد، يبقى يجب عليه الاجتهاد، لا يصوم اعتباطا بأي نوع من أنواع الاجتهاد، يعمل فكره بقدر المتاح، اجتهد وجوبا، فإن ظن دخوله يعني غلب على ظنه بالاجتهاد صام. فقد يقع من رمضان ويصادف رمضان وقد لا يصادف، يصادف قبل رمضان ويصادف بعد رمضان، فيأتي لك بذلك. قال فإن وقع فيه سبحان الله، بعد ما خرج من السجن أو في أثناء ما هو في السجن تبين وتأكد له أنه صام رمضان فأداء، يعني لا يطالب مرة أخرى أن يصوم لأنه كان قد صام يعني على الاحتمال أو على ظن، لا ده خلاص لأنه اجتهد فعل ما عليه أدى ما عليه، فصيامه الذي صادف محله أداء. وإلا إن لم يكن صادف محله إذا إما صام بعده أو قبله، ماشي فاهم؟ وإلا فإن كان بعده صام من شوال فقضاء. قضاء يعني إيه؟ يعني صيامه في شوال قضاء عما صامه من رمضان لأنه لم يصم رمضان، صيامه من شوال نوى فيه الفريضة لو فيه فريضة رمضان يبقى يقع قضاء. الشافعية عندهم كده حتى في الصلاة. يعني نفترض مثلا ان انا قمت من النوم نوم الليل يعني وظننت ان الشمس لم تشرق ظننت اننا لازلنا في مرحلة الفجر، فقمت وصليت الفجر ناويا الاداء ظانا اني مؤدي، بل حتى تلفظت بذلك وقلت اصلي الفجر اداء حاضرا، فتبين لي بعد قليل وانا انظف الساعة وانا افتح النافذة باي طريقة انني صليت بعد الشروق، فصلاتي هذه وقعت قضاء عن الفجر الذي اصليته في غير ميعاده، ولا اطالب ان اعيد الصلاة مرة اخرى لاني صليت الفجر ركعتين صحيحتين مستوفية من الاركان والشروق، والاداء يقع عن القضاء والقضاء يقع عن الاداء. هنا ايضا لما صام وتبين له ان صيامه كان في شوال او في ذي القعدة او في ذي الحجة يقع القضاء عن رمضان الذي لم يصمه خلاص، والا فان كان بعده فقضاء، يعني لا يطلب باعادة الصيام مرة اخرى، وان كان قبله يعني صام وتبين له انه صام من رجب مثلا وقع له نفلا يعني يعتد به وصامه في وقته ان ادركه، يعني ان كان رمضان لم يأتي بعد يصوم رمضان. طب وان كان رمضان قد فات هو تبين له انه صام من رجب ولكنه خرج من المحبس وعلم المعلومات الصحيحة بعد ما انتهى رمضان يبقى يقضي رمضان، اذا وقع هذا قبل رمضان يبقى وقع نفلا وعليه ان يقضي عن رمضان. قال ولا يجب الصوم بقول المنجم. مين المنجم ده؟ وهو المنجم الحافظ، وهو لا عفوا ولا يجب الصوم بقول المنجم. مين المنجم؟ قال وهو من يرى ان اول الشهر طلوع النجم الفلاني الذي اجتهاده عبارة عن تعليق رمضان وربط رمضان بطلوع النجوم وغياب النجوم. لا مش الفلك، انت مخطئ. طلوع النجوم وغياب النجوم، الفلك سيأتي الان بس انت لا تقرأ. طلوع نجم هو الذي يحدد دخول الشهر وغياب نجم هو الذي يحدد خروج الشهر. لا يجب بقول، لو قال لك منجم ان غدا رمضان لان النجم الفلاني قد طلع يبقى لا يجب عليك ان تصوم بقوله، لكن له بل عليه ان يعمل بقوله، هو نفسه يعمل بقوله، لكن لا يجب علي انا ان اصدقه. هذا المنجم الذي علمه وخبرته تؤدي له الى معلومة ثابتة بالتكرار والتجربة ان كلما طلع النجم الفلاني دخل الشهر وكلما غاب خرج الشهر مثلا، عليه هو يجب عليه هو ان يصوم، لكن لو اخبرني انا لا يجب علي. يجب علي كما قلنا اما بشهادة الشهود العدود ولو واحدا عند القاضي وحكم القاضي به، او لو تم عدة شهور شهر شعبان 30 يوما، او لو اخبرني من رأى الهلال وصدقته او وثقت به، ولو امرأة او فاسقا او طفلا او كافرا، لكن لو قال لي منجم هذا لا يجب علي ان اعمل بذلك. قال لكن له يعني يجوز له، بل عليه يعني يجب عليه ان يعمل بقوله، يعني بقول نفسه، يعمل بقوله يعني بقول نفسه. وكذلك من صدقه. يبقى رجعنا للفرع الاول، ما احنا قلنا قبل ذلك ان من يجب علي ان اعمل بقول من اصدقه او قول من اثق فيه، فاذا صدقت هذا المنجم يجب علي ان اعمل به. قال ومثل المنجم الحاسب، ده اللي بتقول عليه بقى يا محمد، ومثل المنجم الحاسب. مين الحاسب؟ قال وهو من يعتمد منازل القمر في تقدير سيره، اللي هو الحساب، حساب الأهلة. من يعتمد منازل القمر، القمر له منازل يعرفها أهل هذا الفن فيحسبون بها دخول الأشهر كما هو الحال الآن، وهو من يعتمد منازل القمر في تقدير سيره، يبقى يجب على هذا الحاسب أن يعمل بقول نفسه، ويجب على من صدقه أن يعمل بقوله دون من لم يصدقه، لا يجب عليه ذلك. قال ولا عبرة بقول من قال أخبرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم بأن الليلة أول رمضان. ليه؟ قال لفقد ضبط الرأي لا للشك في الرؤية، لفقد ضبط الراوي لا للشك في الرؤية. من قال له جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أن غدا رمضان، لا عبرة بقول من قال أخبرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم بأن الليلة أول رمضان. الليلة أول رمضان يعني غدا أول رمضان، الليلة أول ليلة رمضان يعني غدا أول رمضان من ناحية الصيام يعني. لا عبرة لي، قال لا عبرة، ده معنى أولا لا عبرة لا له ولا لسامعه، يعني لا عبرة للرائي ولا لمن يسمعه. يعني لو أخبرني رائي أنه رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الليلة أول رمضان فلا عبرة لا له ولا لي، يعني هو لا نفسه تقول له لا تعمل بهذه الرؤية، وتقول لي أنا أيها السامع لهذا الرائي لا عبرة بقوله ذلك. ليه؟ قال لفقد ضبط الرأي لا للشك في الرؤية. يعني ايه؟ أصل النبي صلى الله عليه وسلم اذا رؤية في المنام فقد رؤية حقا، ده بقى اللي هو لا للشك في الرؤية، هو اذا رآه فقد رآه، من رآني في المنام فقد رآني حقا، نحن لا نشك في انه رأى النبي، هو بيقول رأى النبي خلاص هو رأى النبي، نحن لا نكذبه في رؤياه النبي، لكن نحن نقول له انت غير ضابط، غير ضابط بمعنى انك رأيت النبي، هل سمعته هو ولا سمعت شيطانا؟ الشيخ علي حل مشكلة في منتهى الأهمية في هذا، أن رؤية النبي شيء وسماع النبي شيء آخر. الحديث الشريف يتكلم عن رؤية النبي، من رآني في المنام فقد رآني حقا، لكن من سمعني في المنام الحديث لم يتكلم عن هذا. فالنبي رأينا النبي في المنام خلاص صدقنا، الحديث صحيح في البخاري وغيره يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أخبره أن الليلة أول رمضان، هل هذا المخبر هو النبي ولا كلام جرى على غير لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، حديث لم يتعرض لهذا، قد يكون على لسان النبي وقد لا، قد يكون الشيطان دفع حصل في حياة النبي، حياة النبي في عيانه في وجوده الشريف وحياته الممتعة حصل هذا، وسورة الحج تسجل هذا، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إلا إذا قال ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قوله. خلاص، إذن قد يتكلم الشيطان على لسان أحد الأنبياء، لكن الرسالة لأنها معصومة الله تعالى يحكم آياته وينسخ ما قاله الشيطان، لا يترك هذا التلبيس والتدليس من الشيطان. فالله تعالى لابد أن يحافظ على رسالته وعلى نبيه المعصومة والمعصوم، فينفي هذا على لسان أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ويثبت الحق ويحكم آياته، لأن الرسالة معصومة. أما الرؤية فغير معصومة، استماع هذا الذي سمعته أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته كأن النبي يقول الليلة أول رمضان، هذا غير معصوم. أما رؤيته في المنام عليه الصلاة والله وسلامه فمعصوم، بمعنى أنه بقوله فقد رأي حقا أن هذه رؤية صحيحة. خلاص، إذا قال لي رأي أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول كذا، نقول له رؤيتك غير منضبطة، لأن هذا قول، هذا القول غير منضبط لفقد ضبط الرأي. انتهينا من الحصة ونسمع الأسئلة. سيد محمد، يسأل كيف يعلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى غيره؟ لأنه يعلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى، قرأ عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع صفات النبي، وهذه موجودة مشهورة في كتب كثيرة تسمى كتب الشمائل وشرح الأحاديث، وصفته المشرفة صلى الله عليه وسلم معروفة لمن أرى، فمن قرأها أو سمع بها صحيحة فرآها فعلا بقى في المنام فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس إخبار، لو كان يعلم أنه النبي خلاص يبقى مش النبي. لأنه لا يعلم من هو النبي، قد يكون النبي وقد لا، الله أعلم. سؤال ثاني. نعم نعم. القناديل مثل هذه كانت تقاد، لا القناديل مش الشموع، ده القناديل هو هذه الزجاجة التي يوضع فيها الشموع أو يوضع فيها الفتيل الذي يقاد بالزيت. يعني هذه القناديل بعينها صورة للقناديل التي كانت موجودة في المساجد قديما، وكان في زي اللمبة الجاز اللي عندنا في نحن المصريين فيها زجاجة، كان انطورت صورة النور، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كذا كذا كذا، زجاجة فيها زيت فيها فتيل يوقد الزيت فتوقد الفتيل فتحصل الإناث. هذا القنديل، القنديل هو الزجاجة مش الشمع، ليست الشمع. سؤال ثالث. سؤال ثالث. عند الشافعية القضاء يقع من الأداء. بيسألني انت بتقول الاداء القضاء يقع على الاداء، ده مفهوم، اما ما هذا الكلام الذي تقوله ان الاداء يقع على القضاء؟ كلام غريب جدا. ما يريد مثالا، يعني يريد ان يصح ان يخفف وطأة الكلام. فاقول لسيادتك لو انا قمت وقلت اصلي الفجر اداء وتبين لي انه ليس اداء بل قضاء، هذا المثال الذي قلته يا دكتور محمد علامة، قلت لسيادتك ان انا قمت ظانا ان الشمس لم تطلع فتبين لي انها طلعت، ما الذي فعلته؟ انا صليت ايه؟ صليت ركعتين بنية الاداء ثم تبين انها قد طلعت الشمس، يبقى علي القضاء. فهل اصلي ركعتين جديدتين قضاء؟ لا، ما صليته ظانا الاداء يقع قضاء ولا اطالب بقضاء. هذا معنى قيام الاداء عن القضاء وقيام القضاء عن الاداء. سؤال رابع. الحمد لله.